ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: شيخنا الحبيب حفظك ربي وحفظك، امرأة أوصت قبل أن تموت أن تعطي جزءا من مالها للبنات، علما أن لديها 4 ذكور واثنتان من البنات وكلهم فقراء، لكنها أوصت لبنات أو للبنات دون الذكور، هل هذه الوصية أو العطية مشروعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. تكلمنا عن جواب هذا السؤال مرات وكرات، وقلنا إن الثابت عند الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعدلوا بين أبنائكم. واعدلوا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر أنه للوجوب، وهذه حادثة جرت مع النعمان بن بشير كما ثبت في الصحيحين، إذ جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت أحد أولادي نحلة، أعطيت أحد أولادي عطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحلت سائر أولادك مثله؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. فهذا جور، وهذا ظلم، وهذا حرام، وهذا لا يجوز، ولا وصية لوارث. فالبنات من الوارثات، والوارثات لا تجري في حقهن وصية، وهذه وصية لاغية وليست بشرعية، والله تعالى أعلم. حمات ابنتي ماتت وعليها الصيام، صامت يوم واحد من رمضان بسبب مرض السرطان، وماتت هل يجوز إطعام عن كل يوم مسكين عن الأيام التي أفطرت فيها؟ نعم، المريض إذا أفطر بسبب المرض، وها كان هذا المرض قسمان: مرض مزمن لا شفاء فيه، وهي علة باقية مع هذا المكلف إلى يوم الدين، ومرض يرجى منه البر. المرض الذي يرجى منه البر فهذا المذكور في آيات الله عز وجل، فالواجب القضاء. وأما المرض المزمن فهذا الواجب فيه الدية، فهذا الواجب فيه الفدية، هذا الذي تجب فيه الطعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين مرة واحدة. وثبت هذا تعليقا عن أنس بن مالك لما كبر فهرم، فكان لا يستطيع. تأمل الآية معي، قال: وعلى الذين يطيقونه. ما معنى يطيقونه؟ يعني يصوم، بتعبيرنا الدارج اليوم بصوم بطلوع الروح، يعني بيطلع المغرب آخر شيء منه يكاد أن يهلك من الشدة التي تلحقه، إما بسبب مرض مزمن، وإما امرأة التي يعني تكون مرضع، والمرأة المرضع يعني بحكم الإرضاع تحتاج إلى طعام دائم، وإما المريض، وهذا المريض مريض مزمن، مثل أسأل الله عز وجل العافية لي ولكم، مثل السرطان تسأل عنه الأخت، ومثل الذي مثلا معه سكري، ومثل مثلا الذي عنده القرحة، قرحة المعدة وما شابه. فهذا النوع من الصيام صعب جدا عليهم، وهذا النوع من الصيام يكفيه أن يطعم مسكينا. فقد علق الإمام البخاري في صحيحه بصيغة الجزم أن أنسا رضي الله تعالى عنه كان في آخر يوم من رمضان يصطحب معه إلى قصره 30 مسكينا ويطعمهم، وكان يطعمهم ويكفي ذلك إن شاء الله. امرأة أنجبت بعملية قيصرية بالشهر 7 ونزل عليها القليل من الدم، وتوقف بعد ذلك نزول الدم. راجعت الطبيبة مراجعة عادية، قالت لها: ما زال هنالك بقايا دم، فهل يجوز لها أن تصلي أو أن تنتظر للرجوع إلى 40 أو 60 و70؟ وقع خلاف بين الفقهاء في أقصى وقت النفاس، وأما أقل وقت النفاس فقد أجمعوا أنه لحظة، يعني ممكن امرأة مجرد ما تدفع الولد وتلد الولد ينقطع الدم أبدا، فإذا انقطع الدم أبدا فهذا خلاص حينئذ تغتسل وتصلي. أقصى حد النفاس وقع فيه خلاف عند العلماء، فمنهم من قال 40 ومنهم من قال 60 ومنهم من زاد، والراجح ما ثبت في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 ليلة. فالنفاس المرأة النفاس الآن ما دام الدم ينزل، ودم النفاس مثل دم الحيض، يبدأ النفاس من اتساع الرحم خروج ماء الرأس، من هذه الوقت هذا الوقت يبدأ النفاس، لما يبدأ الرحم يتسع ويخرج ماء رأس الجنين فهذا أول النفاس. أما المغص والطلق قبل هذا فهذا ليس من النفاس. ثم لما يخرج الولد ما دام الدم ينزل دون 40 هي نفساء، دون 40 هي نفساء، لما ينتهي 40 يوم تتغسل وتصلي وتنتهي النفس، ينتهي النفس. إلا في صورة واحدة، أن يتداخل النفاس والحيضة. كيف يعني داخل نفاس الحيض؟ يعني امرأة انتهى نفاسها، وبعد انتهاء نفاسها بعد أن انتهى نفاسها فاجأها الحيض، فاجأها الحيض، فحينئذ خرجت من النفاس وأصبحت حيضا. وأما بمدة بانتهاء 40 فهذا إن شاء الله لا حرج فيه بإذن الله. ما حكم منع البنات من بعض المباحات كالكحول وحناء الرجل لأنه يخالف العادات والتقاليد بزعم أنه مخالف للحياء؟ أولا الحياء جبلة موجودة في الإنسان، وأنت إذا أردت أن تجعل ابنتك يعني تتكلف الحياء فهذا عسر. الأخلاق قسمين، أخلاق جبلية خلق الله الناس عليها، هذه مسألة مهمة جدا، وهذه أصل من أصول التربية للآباء وأصل من أصول التربية للمربين والمعلمين وما شابه. إذا ما فهمت هذه المسألة تبقى ضال، لا تستطيع أن تفهم. الأخلاق غريزية مكتسبة؟ غريزية ومكتسبة، الأخلاق غريزية ومكتسبة. فالله جل في علاه لما خلق الناس خلق الناس بسجايا متعددة، أطهر سجية خلقها الله بسنته الكونية سجية محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد صلى الله عليه وسلم سماه الله محمد وأحمد، ومحمد مجمع الأخلاق الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خلة أو في كل خصلة من هذه الخصال. ولذا كان الناس مأمورين بأن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ليش احنا واجب علينا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نبينا محمد وأحمد. ايش أحمد؟ بلغ الغاية في كل خصلة، هذه خلقة الله، أطهر سجية وأحسن سجية وأحب مخلوق لله الذي صنعه الله تعالى ليصطفيه وينزل عليه الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب البشر يختلفون، ممكن تجد إمام في الدين كبير وبخيل، ممكن تجد إنسان مقدم في العلم لكنه جبان، وهكذا الناس على على على على على سجايا مختلفة. طب الجبان إيش مطلوب منه؟ يجاهد حاله ويقوي حاله، والبخيل يجاهد حاله مجاهدة. فبعض الناس عنده الكرم طبيعي، يعني هو سجية معه كما يتنفس يكرم، أو آخر شجاع، وهكذا في سائر الأخلاق. طيب بنتك البنت غير الذكر، إذا واحد مبتلى بنت والبنت ما عندها حياء، ما أقول ما عندها حياء، يعني جريئة، بنت جريئة، إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ يعني تضع خدمات لتقليل من حياء، بس اعذرها إذا وجدت فيها جرأة. ليست كل جرأة عند امرأة سيئة. ولذا في الشرع النساء قسمان، في الشرع النساء قسمان، امرأة برزة جريئة تأتي الرجال تتكلم مع الرجال، لكن هذا لا يعني أنها ليست شريفة، أو أنها امرأة مثلا قليلة حياة، لا، امرأة أبي سفيان هند دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يدرس، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لي أن آخذ من ماله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا أمر الأصحاب. تخيل زوجتك تدخل على المدخل على المجلس وتشكيك أو تسأل عنك أو تسأل عن شيء بخصه، هذا شرعا حق لها، ولا يجوز لك أن تلومها. إذا كنت قصرت في شيء فجاءت فسألت وتريد أن تعرف، لا حرج في ذلك. فأم هند امرأة جريئة تكلم مع الرجال، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن البيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ألا يزنين، قالت الألاق النبي صلى الله عليه وسلم بايعهن على لا يزنين. هند استغربت جدا من هذا الشرط، مع أنها جريئة، لأنها حافظة فرجها. فقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ الحرة ما تزني، الزنا معروف عند من؟ عند الإماء. الحرة ما تزني، فهي مع جرأتها وقوتها في الكلام مع الرجال إلا أنها أشرف من كثير من يتظاهرن بالشرف. فالبنت لا يلزم إن وجدتها، هذه واحدة. ثانية التي ينبغي تنتبه إليها، قال الله تعالى: ليس الذكر كالأنثى، يعني أنت ما أبو البنات غير أبو الرجال، أبو غير أبو الذكور، أبو البنات ينبغي أن يراعي البنات. البنات يعني يملنا إلى الزينة، الله يقول: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما تخاصم المرأة ما تعرف تخاصم، لكنها تعمل في إيش؟ لكنها تنشأ في الحلية. قال ابن عباس في تفسير الآية، قال: ما من رجل يسمع لامرأة حجة إلا استطاع أن يقلبها عليها. هو في الخصام غير مبين، ما تعرف تخاصم، فالرجل إذا سمع لامرأة حجة مباشرة حجته عليها وليست لها. لماذا؟ لأنها مشغولة بالزينة. فالمرأة والبنت ولو كانت صغيرة مثلا يعني تضع المناكير أو تضع الحناء أو تضع الكحول وهي غير مطموع فيها ولصغرها، هذا أمر لا حرج فيه. في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس السيف قلادة من سباخ، كذا يلبسها للحسن والحسين، يعني كان يدل للحسن والحسين يلبسهم قلادة من سباخ، يعني قلادة ليس فيها معدن من خرز أو شيء من هذا، كان يلبسهم هذا. فالصغير ينبغي أن يدلل، والصغير ينبغي أن تظهر عليه هذا الأمر. فأنا أقول البنات اكتشف الذي عندك من الأولاد والبنات، واكتشف المعدن، واكتشف على إيش مجهولات، وأن توجه توجيه شرعي صحيح. وما أحسن الإنسان يدخل الجنة بشيء طبعه الله عليه، ما أجمل أن تدخل الجنة من غير كلفة. أنت مطبوع على الصدق، اجتهد في الصدق. أنت مطبوع على حب العبادة، اشتغل في العبادة، يعني ما تغير سجيتك، يعني طوع سجيتك لأن تدخلك، لأن تكون. وهذا اكتشاف معادن الرجال واكتشاف الإنسان، هذا أمر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فطنة. ممكن إنسان يعيش ويموت مش عارف إيش مخلوق، يعني وأين السجية وكيف يوظف هذه السجية توظيفا حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى. أخ يقول: أود سؤالكم: ما هي وسائل الثبات في زمن الفتن وشبه الشهوات، وكيف يثبت الواحد منا ويحافظ على نفسه ودينه في هذا؟ أهم وسيلة على الإطلاق، وسائل الثبات كثيرة جدا، لكن من أهم الوسائل على الإطلاق، وذكرت هذا أيضا في هذا الدرس أكثر من مرة، من وسائل الثبات أن تعمر باطنك، وأن تطيع الله تعالى في خلواتك. وفعل الذنوب في الخلوات من أسباب الانتكاسات، وفعل الطاعات في الخلوات من أسباب الثبات. وأنت في الخلوة ما يراك أحد، كيف أمرك مع ربنا؟ هذا معدن، والله عز وجل يعاملك على طبيعتك، على هذه الخلوات، على واقعك. فإن علم الله منك صدقا وإخلاصا وحبا للطاعة وبعدا عن المعصية جزاك الله خيرا، والجزاء الإحسان إلا الإحسان، والله جل في علاه يثبته، والله جل في علاه بإذن الله تعالى لا ترى من هذا الإحسان الذي أنت فيه من الله إلا إحسانا. وأما إن كنت تظهر في أمام الملأ أنك ما شاء الله يعني على ديانة وخلق وصدق، ولما تخلو بنفسك تكون عندك والعياذ بالله تعالى المعاصي، وإذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، فهذا من أهم أسباب عدم الثبات. فأهم سبب من أسباب الثبات أن تكون في الخلوة أحسن منك في الجلوة. ولو سأل سائل فقال إيش الفرق بينه وبين الصحابة؟ الصحابة أفعالهم خير من أقوالهم، والصحابة خلواتهم خير من جلواتهم، وأما نحن فأقوالنا أبلغ من أفعالنا، وجلواتنا أحسن من خلواتنا. صحابة بواطنهم خير من ظواهرهم، والصحابة خلواتهم خير من جلواتهم. إذا كان التابعي مثل مثلا أيوب السختياني لما يبكي ويكون حواليه أناس ويخاف ويذكر الله فيبكي، فينتبه أن أحدا ينظر إليه فيضع يده على أنفه ويقول ما أشد الزكام، ما أشد الزكام، يشعر الناس أنه مزكب. وكان الواحد يضع رأسه مع رأس زوجه على مخدة واحدة فيبلها بالدموع وزوجته لا تشعر به وهي نائمة. هكذا كان حال الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. أنا عندي محل قطع سيارات ومحركات مستعملة من فترة، قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي واتفق معهم على أن يعطيهم على كل موتور يشترون منه عمولة، والعمولة على حسب سعر الموتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذا؟ العمولة المتفق عليها يعني يحددها صاحب المحل الميكانيكي، أفيدونا جزاكم الله خير. أنا بروح على الميكانيكي أريد لسيارتي قطعة، القطعة لازم من قبل الميكانيكي يوجهني لشخص ما ينبغي أن أذهب إلى غيره، قل هذا مش موجود إلا عند فلان، والذي يوجهني إليه يأخذ عمولة من الميكانيكي، يأخذ عمولة منه. مثل الطبيب، والله أننا عشنا زمنا فيه عجائب وفيه غرائب. أحد إخواننا يحضر معنا درس الفجر، في يوم من أيام الدرس قال شيخ أحب أزورك تفضل في هذا الدرس درس الجمعة، فزارني بعد الدرس وقال لي أنا عندي مختبر والأطباء بتعاملوا معنا، وبعض أطباء صاحب السيارة اللي بيجيب المريض من المطار وصاحب الشقة اللي بيسكن فيها المريض وأنا صاحب المختبر كلنا بنعطي الطبيب، الطبيب بيشتغل ثلاث محاور غير كل هو، هذا طبيب، هذا طبيب. طبيب المريض أولا واجب عليكم النصح، تقول والله أنا بعرف أحسن مختبر فلان وناصح لله، أما أن تقول بعرف فلان وأن تأخذ مال حرام شرعا، تقول والله في السوق مطورات وعندي فلان مطورات جيدة والأمر إلى تويرة، أما أنا أخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قلدك منة وفعل معك معروفا وتنتظر متى تجاب هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد هذا حرام. هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه مقابل ماذا يأخذ؟ الأصل في أموال الناس حرمة، في الأصل في مال الناس الحرام، فأنت الميكانيك يبخل منك مصلح. طب بعد ما يصلح المال الآخر اللي بيأخذه عمولة اللي بيسمى عمولة، والإنسان يدفع وهو لا يعلم أن قسما منه لمن؟ للميكانيكي. الأصل في الحرمة، لأن الأصل في أموال الناس أنها حرام، والله تعالى أعلم. الشيخ نقول السؤال بالعكس، يعني تجار يبيعون موتورات، الميكانيكي اللي بيجي بيشتري الموتور أحد التجار بعطيه عمولة على كل موتور بأخذه منه، بيأثر على باقي التجار اللي ما بعطوا عمولة للميكانيكي اللي بيشتري. حرام، الميكانيكي ما بأخذ عمولة. الميكانيكي أخيرا الميكانيكي بارك الله فيك يحسب هذا الأمر على مين؟ على زبون بيشتغل عنده. يعني الآن زبون اللي بيشتغل عنده بأخذ الموتور ب50-60 دينار، لو اشترى من غيره إذا كان السعر أغلى من هذا، إذا كان السعر أغلى من هذا، إذا التاجر يعني يعمل هذا، فالأصل في الميكانيكي لا يوجه الرجل إليه، ما يوجه الرجل لهذا الإنسان، يقول في كذا وكذا وكذا، فلان يعطي كذا. يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن يأخذه بوضوح، أما إذا أراد إذا كسب شيئا وأخذه فدون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع، والله تعالى أعلم. طيب، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لحذائه، كان لنعله شراكين. هل هذا النعل الذي كان يمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نبي كان يمسح على النعل، والنعل عليه شراكين. شو يعني شراكين؟ يعني نعل عليه خيطان. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيه جمع من أهل العلم، ألف البلقيني كتابه النعل المحمدي، وألف واحد من العساكر بن عساكر ألف كتابا جزء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وألف المقري جزءا سماه تمثال لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أوعى بالكتب. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب ولا سيما في كتاب المقري مرسوم، يعني يعطيك التفصيل للنعل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان محفوظا في مدرسة في دمشق، كان معروفا، وهذا هو نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس شكله ورسموه وبقي في يعني كتب العلماء مفصلا، والله تعالى أعلم. طب هل ورد قول المعوذات 3 مرات بعد صلاة المغرب والفجر؟ ثبت عند أبي داود وعند أحمد من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المعوذات دبر كل صلاة. بعض إخواننا بيبحث المسألة بحث قريب، بعض إخواننا بيقول ما ثبت أن يقرأ سورة قل هو الله أحد ثابت المعوذات. ونبهنا في هذا الدرس أن الشرع يطلق المعوذتين والشرع يطلق المعوذات، وفرق بين المعوذات والمعوذتين. المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والمعوذات قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا قرأت معوذتين في نصوص الشرع ويراد بها قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإذا قرأت المعوذات يراد بها الإخلاص قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات دور كل صلاة. 3 ما ورد شيء في 3 مذكرة الصباح والمساء، أما بعد الصلوات فتقرأ المعوذات، والمعوذات هي ما قلنا، والله تعالى أعلم. أخت تسأل أنا غير متزوجة، أسأل الله أن أرزقك زوجا صالحا، لا أريد أن أورث أهلي إخواني وأخواتي، أريد أن أجعله وقفا لوجه الله تعالى، هل هذا جائز؟ هذه المسألة مهمة، هي ومثال ومثيلاتها. بعض الناس عنده بيت مثلا وورثته اخوانه اخواته او اخوانه بلاش، يعني رجل ما عنده ذكور عنده بنات وله إخوة، فإخوان الذكور يرثون. انتبه الآن، انتبه يعني لكلام فقهائنا رحمه الله. مثل الأخت غير من زوجة ورثتها إخوانها وأخواتها، إذا الله جل في علاه حبب إليها شيئا من أفعال البر فلها أن تسمعه، أما إذا هي أرادت أن تهرب وأرادت أن تنتقم مثل ذاك الذي أراد أن ينتقم من إخوانه، وهذا الذي أراد أن ينتقم، هذه التي أرادت أن تنتقم من إخوانها وأخواتها، وتبحث لها بالمنقاش على مخرج حتى لا يورثون، هذا حرام. أما إنسان رأى المصلحة والإكرام، زوجته مثلا تعبت معه فأراد أن يكرمها، فأراد أن يعطيها البيت، ضحرت فيها. لكن إذا الله علم من قلبه أنه أراد أن يؤذي الورثة فهذا يسمى عند العلماء الباعث، الأمور بمقاصدها. إيش مقصدك من أن لا يرث فلان، أن لا يرثك فلان من الناس؟ إذا مقصدك الظلم حرام، الظلم حرام، هذا الظلم حرام. والأولاد الواجب عليك أن تسوي بينهم كما بدأنا الدرس، إذا أردت أن تعطي زكاة الذكور والإناث في حياتك تعطيهم بالسوية، وبعد مماتك للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أردت تعطي في العطية في الحياة الذكر والأنثى سيئة. ومن على نفسها تجني براقش، من لم يحسن التربية وما ربى أولاده على تقوى الله فالويل له. واحد في هذا المسجد رجل كبير يقول لي جاءت بنتي وتقول بدي من ميراثي، يا بنتي لما أموت أنا لسه حي، بدي من ميراثي، بدي الميراث. تقول أبوه هو حي، بدي الميراث. إيش تربية هذا؟ أنا أريد الميراث. صلى الله عليه وسلم العفو والعافية. نظم أستاذ الجامعة رحلة للبنات من القاهرة للإسكندرية حوالي 3 ساعات بالحافلة، وهي تخلو من أي مخالفات شرعية من الاختلاط وخلافه. هل يجوز أن أشارك فيها لوجود رفقة آمنة؟ لا، المرأة الأصل فيها أن تسافر مع محرم، لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وامرأة نكرة. وفي سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم والمعنى. لا يحل لامرأة أيا كانت، جميلة مطموع فيها، ذميمة غير مطموع فيها، متزوجة غير متزوجة، صغيرة كبيرة، طالبة غير طالبة، امرأة عام كل أنواع النساء، لأن الكبيرة يطمع فيها الكبير، الكبيرة يطمع فيها الكبير. فالمرأة يمنع أن تسافر إلا في صورة الاضطرار، وأهم أنواع الاضطرار الأسيرة الذي أخذتها الكفار أسيرة، فامرأة كانت أسيرة ثم هربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسيرة يجوز، وألحق بها العلماء المرأة التي تسلم فتنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. المرأة إذا أسلمت فتنتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فهذا جائز والله تعالى أعلم. طيب، إذا كانت الجنائز رجل وامرأة وطفل، فأين يوضع الطفل عند الصلاة على الجنائز؟ وهل يسأل عن الطفل أذكر هو أم أنثى؟ أما مع وجود الذكر والأنثى فلا، ومن كان مفردا فنعم حتى يعرف الإمام أين يقف. وأما كيف يقف فالعلماء لهم مذهبان، وأعني بالعلماء من زمن التابعين إلى هذا الزمان، منهم من قال في عمق القبلة يكون أمام الرجل ثم الولد ثم المرأة، وما يكونون على مستوى واحد، الذكر الرجل ثم الولد ثم الأنثى يقف عند وسطها تكون بارزة قليلا. ومنهم من قال يوضعون بجانب بعضهم بعضا وهو يقف على الذكر، وبجانب الذكر يكون الرجل، بجانب الرجل يكون الصبي، وبجانب الصبي تكون المرأة، يعني يقفون هكذا. والذي اشتهر عند الناس يكون في قبلة الرجل الرجل، ثم بعد الرجل يكون الأنثى الذكر الصبي، وبعد الصبي يكون الأنثى، بعد الصبي يكون الأنثى. والأمران مأثوران صحيحان عن جمع من التابعين، والله تعالى أعلم. هل ورد في التكبيرة الرابعة دعاء مخصوص؟ إخوان، ما ورد في الشرع أن كل دعاء في صلاة الجنازة يقال في كل تكبيرة، يعني ورد في الشرع أنك تقرأ الفاتحة في الأولى وتقرأ الثانية في الصلاة الإبراهيمية في الثانية، الثالثة والرابعة ماذا تقرأ فيها؟ الشرع جاء بألفاظ، وأنت تختار اللفظ الذي ورد في الشرع، ما في على وجه التحديد والتعيين أن الثالثة فيه كذا والرابعة فيه كذا، فهذا لم يثبت. واليوم تعود الناس تكبيرة الثالثة الإمام بطول فيها، والرابعة الله أكبر السلام عليكم، هذا غلط، هذا غلط. بمقدار على الأقل تنتظر أقرب أقل ما ورد في الشرع، أقل ما ورد مثلا اللهم إنهم عبادك يقبلون إليك محتاجون لرحمتك وأنت غني عن عذابهم، اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته، هذا الأقل، أقل شيء. فبعض الناس في التكبيرة الرابعة لما يقول الله أكبر قل السلام عليكم إيش يقرأ؟ ما تدري. فما في الشرع، ما لا يوجد في الشرع التكبيرة الثالثة تقول كذا، في التكبيرة الرابعة تقول كذا، في أدعية وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتختار أي دعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتضعها في الثالثة أو في الرابعة، فالله تعالى أعلم. بارك الله فيك. نعم. الحرمين بعد التكبيرة الرابعة ما يستنى ولا ينتظر أبدا، يكبر ويسلم. هذا الذي أشرت إليه. بارك الله فيك. طيب، ممكن نضع حديث من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولو يزكيهم ولهم عذاب أليم، ما المقصود بالخيلاء؟ فهل يمكن إذا جر ثوبه بغير خيلاء يجوز؟ الله المسألة مهمة، والناس يفهمون المسألة على وجه للأسف مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يجر ثوبه خيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يجر ثوبه بخيلاء، قال لا يزكيه الله ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. هذه عقوبة، ثلاث عقوبات، وما أسفل الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. هذه عقوبة غير عقوبة من جر خيلاء، هذه عقوبة وهذه عقوبة. فدل هذا على أن ما تحت الكعب حرام، لأن النبي فرق بين الذي جر خيلاء وبين الذي جر بغير خيلاء، مع تباع وانتباه شديد جدا، أن الذي يقع في الخيلاء يقع فيه وهو لا يشعر، وأن الإنسان قد يبدأ بجر الإزار غير خيلاء فيصبح يجره خيلاء وهو لا يشعر. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إسبال الإزار مخيلة، كل مسبل عنده خيلة، شاء من شاء وأبى من أبى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الباعث الذي يجعلك تجر الإزار خيلاء، إن فعلت هذا وأنت تريده فهذا لك عليه عند الله 3 عقوبات، وأما إن كنت لا تريده فهو في النار، هذا الشيء وهذا الشيء، فالأمران يدلان على حرمة وعلى المنع. طب واحد يقول أبو بكر كان يجر ثوبه غير خيلاء، معاذ الله معاذ الله، ما كان هكذا أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إزاره يسترخي لأنه رجل نحيف، يعني أبو بكر من شدة نحافته كان إذا لبس سروال السروال ينزل، فخاف أبو بكر من أن يكون قد جر ثوبه خيلاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم يا أبا بكر. على طول تشبه حالك بأبو بكر وخلاص، الناس يقول أنا زي أبو بكر، خلاص أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر ما عمره جر إزار خيلاء، أبو بكر كان ثوبه يسترخي لأنه غير سمين. فالواحد منا اليوم بجر خيلاء بقولك أنا زي أبو بكر، والنبي قال لأبو بكر، وهذا مشهور جدا عند الناس اليوم. الناس اليوم ما يقول أبو بكر رضي الله عنه، إنجاز لأبي بكر، لا يجوز لك، من أبو بكر ومن أنت رضي الله تعالى عنه، مع أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان يجر ثوبه أصلا. عمر في صحيح البخاري في مرض وفاته لما طعن وهو في النزع رأى شابا إزاره تحت كعبيه، فقال عمر له، قال: يا هذا ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. هذا عمر وهو في النزع، وهذا في البخاري. فنحن مأمورون أن يعني أن لا نجر الثوب، لا خيلاء ولا غير خيلاء، لأنه لو جرنا غير خيلاء فيفضي بنا الأمر إلى أن نجره خيلاء، والخيلاء الذي لا ينتفع بالموعظة. ليش الناس تسمع كلام كثير وما بيجاوب؟ سؤال يحتاج إلى جواب. نعم، النبي قال: ما تحت الكعبين فهو في النار، ولا أستطيع أن أقول شيئا غير ما قال النبي. النبي يتكلم معنا بكلام عربي واضح جلي، ما يحتاج واحد يسأل، كلام واضح جدا: ما تحت الكعبين فهو في النار. فماذا نقول خلاف هذا؟ لما يصير موديل للأوروبيين من جو، إحنا الآن ما منزل تحت الكعبين، ننتظر لما الأوروبيين يعملوا موديل بيشتغل زيهم. لما الأوروبيين يصير عندهم موديل يلبسوا البنطلون فوق الكعبين بنصير زيهم احنا الان، لان احنا بنصير مثلهم. موجود للنساء للأسف، النساء موجود للأسف، للأسف الكبير. اخ بسأل الظاهر انه طالب علم، بيقول: ايش مراد بحم بحج؟ حج في فقه الشافعية، بعض فقهاء الشافعية المتأخرين وخالف حج، ما بسمي أحد. لفظة حج عند فقهاء الشافعية المتأخرين يراد بها ابن حجر الهيتمي، يراد بها ابن حجر الهيتمي. هل يجوز المسح على الشمال والغترة قياسا على العمامة؟ لا، العمامة كانت تثبت على الرؤوس وكانوا يجاهدون وهم يلبسون العمامة، وأما الغترة والحطة اللي نسميها اليوم فهي غير ثابتة على على الرؤوس، وبالتالي لا يجوز المسح عليها، والله تعالى. حكم إفطار الحاج يوم عرفة، أجمع أهل العلم أن الحاج الأحب عند الله أن يفطر وأن لا يصوم، مع أن غير الحاج وهو يكون يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة، ويكون يوم توسعاء، يكون يوم توسعاء وهو صيامه محبوب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وقع خلاف بين الأصحاب، هل النبي صائم ولا مفطر؟ وسمعت هذا صحابية جليلة اسمها أم الفضل، أم الفضل امرأة عاقلة، فلما وقع خلاف بين الصحابة النبي مفطر وصائم والنبي جالس على ناقته في الحر، فأخذت كوب من ماء قد شيب بلبن، يعني امتزج بلبن، فسكبته وأهدته، يعني أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، قطعت الخلاف بهذا الصنيع، وهذا صنيع العقلاء. فاختلف أهل العلم، منهم من كره صيام الحاج ومنهم من حرم، ومن حرم اعتمد على حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفة. الحاج يبدأ عيده من أي يوم؟ من عرفة. قال: العرفة ويوم النحر وأيام القر. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام، نحن المسلمون الحجيج، يبدأ عيدنا يوم عرفة. فمن اعتمد على هذا الحديث رأى أن الحاج يحرم عليه صيام عرفة، أن الحاج يحرم عليه صيام عرفة. شخص أورق بالمعاصي كلما تاب رجع لذنبه ولم يستشعر طعم الطاعة منذ سنوات، ويشعر أنه يمرض مرضا شديدا، أتى لدروس العلم حتى دروس العلم تنعى عنها، فإذا أتى وقاوم كأنما هنالك غشاء على عقله، لا يستوعب شيئا، كلما هم بحفظ القرآن يشعر أن ذنبه يزيد ولا يدري ماذا يفعل، وهو يغرق بالتفكير لا إراديا بشهوات الدنيا، وحاول البحث عن صحبة صالحة لكنه لم يجد. والسائل فتاة: أولا أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها بالطاعة والعبادة، وأن يبعد عنها رفاق السوء، وأن يبعد عنها حديث النفس السيء، الله يقول: إن النفس لأمارة بالسوء. فالواجب على الإنسان أن يقاوم نفسه، والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالواجب عليها أن تحسن، وليعلم العبد أن الحسنة تجر حسنة وأن السيئة تجر سيئة. وكان بعض التابعين يقول: إني لا أفعل الطاعة طمعا في أختها التي هي أكبر منها، وإني لا أترك المعصية خوفا من أختها التي هي أكبر منها. فلا تغتر بالمعصية، المعصية لها أخت والطاعة لها أخت، فهذه الواجب عليها أن تبتعد عن المعاصي، وأن تعرف سبب هذه المعاصي. النفس ضعيفة، النفس ضعيفة، والإنسان ضعيف، والشيطان ضعيف. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالذي يلجأ إلى الله ويستنجد به، فإن الله عز وجل ينصره على عدوه. فالواجب عليها أن تقوي همتها، وأن تتقي الله ربها، وأن تحفظ الله عز وجل في الغيب، والله تعالى أعلم. هل يجوز التسوق بالمسواك أثناء درس العلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في محضر من أصحابه افتاك، ولذا الإمام النووي لما شرح هذا الباب، وقد مر بنا هذا في شرح صحيح مسلم، قال: إظهار السواك في مجالس الناس ليس من خوارم المروءة، إظهار السواك في مجالس الناس ليس من خوارم المروءة. أما رجل انشغل بالسواك ويترك العلم فهذا خطأ، أما إذا شعرت أنك تحتاج للسواك فلك أن تستاك، وإظهار الاستياك هذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. هل من السنة أن يقول الإمام الصلاة على الجنازة بعد صلاة السنة؟ لا، لكن هل يباح له ذلك؟ يباح له ذلك، يعني هذا الأمر مطروح لنا. هل من السنة الإمام لما يصلي على الجنازة يقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات وتقف في التكبيرة الأولى والثانية؟ لا، لكن هل له أن يقول ذلك؟ له أن يقول ذلك، لكن لو إنسان صلى في صلاة الجنازة وخلفه طلبة علم لا داعي لهذا القول، يعني ليس هو من السنة. لكن إذا دعت حاجة يقول الصلاة بعد الجنازة بعد السنة، أو دعت حاجة أن يعلم الناس لأنه يرى أن بعض الناس قد يدخل المسجد مع الميت ولا يعرف المسجد قبل ذلك، هو جاء فقط هكذا فيريد أن يعلمه، فهذا أمر مسكوت عنه في الشرع، تقديره للإمام، تقديره للإمام، الله تعالى أعلم. الوعظ أيضا إذا رأى الإمام وحضور قلوب الناس فابتهلها فرصة لأن يقرب الناس من الله عز وجل له ذلك. والوعظ على القبور النبي فعله قليلا، فعله في مرات قليلة جدا، فالموعظ على القبر قدر الإنسان، ولا سيما إن ترتب على الوعظ على القبر إماتة بدعة كانت معروفة عند الآباء وهي بدعة التلقين، والله يا فلان رح يجيك منكر ونكير، يا فلان ابن فلانة، تقول له بعض الناس بلقن الميت يا فلان ابن فلانة رح يجيك منكر، رح يجيك منكر ونكير ويسألوك من ربك قل ربي الله، هذا ليس بشرع. فإذا رأى طالب علم يقضي على هذه البدعة بأن يعظ الناس وأن يذكرهم بالله عز وجل فلا حرج في ذلك، وهذا الفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.